السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك، هل عيسى عليه السلام يعتبر صحابيا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج؟ فقد رأيت لبعض من ألف في هذا الباب ذكره من جملة الصحابة، ولعله الذهبي ذكر ذلك أيضا، وكأني قرأت ذلك في تدريب الراوي للسيوطي، أشار إشارة خفيفة إلى ذلك. وسؤال الثاني شيخنا، ما هي صورة بيع العينة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة؟ وهل هي نفسها صورة من باع بيعتين فله أوكسهما أو ربا؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك، ما هو أفضل شرح لصحيح مسلم في نظركم؟ وهل شرحه من ضمن مشاريعكم المستقبلية؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. من ترجم لعيسى عليه السلام الحافظ ابن حجر، وأظن ذكره في القسم الأول من الإصابة. وأما بيع العينة غير بيعة في بيعة، فهذا شيء وهذا شيء. وأما شرح صحيح مسلم فقد يسر الله لي أن فرغ كل ما درسته في نحو 5000 ورقة، لكن الكلام المحكي فيه تكرار وفيه وفيه، فأسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعين على يعني على تهيئة هذا الكتاب للنشر. أسأل الله لي ولك التوفيق.